نعم يا مولاي، جمعها عن بخل وشح. يا ولدي نحن لسنا لصوص، 10 دنانير يرحل. ولكن يا مولاي فليرحل آمنا على ماله. أمرا مولاي، دعوه يرحل، هذا أمر السلطان. دعوني دعوني أمسك نظري يا رب، دعوني أمسك نظري، دعوني أمسك نظري، أمسك السلطان يا رب، أمسك السلطان. أمرا مولاي. عاش عاش، أشكرك أشكرك يا مولاي، أشكرك يا مولاي، أشكرك أشكرك. كفاك شكر يا رجل. أشكرك، لن أنسى فضلك هذا ما حييت. أشكرك أشكرك يا مولاي، أشكرك. هيا يا رجل. شكرا. انصرف يا رجل. أشكرك. هيا يا رجل، أما كفاك شكر. اذهب. الله الله أكبر، الله فلنا لقاء. اللهم بيتك المقدس قد طال عليه الأسر، فلك الحمد أن ردته إلينا سالما غانما طيبا مباركا. اللهم أعنا على العاجزين والنصر لأهله. اللهم أتم نعمتك علينا بفتح مبين لسائر بلاد العرب والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه هي القدس قد تحررت، واعلموا أن الثمن كان دماءنا، وسلاحنا صبرنا وإيماننا بالله وثقتنا في أمتنا. القدس أمانة في أيديكم، فليحفظ كل منا أمانته. جراح تسيل وقلب عليل ويبقى على الدرب أهل الغرب. إلى القدس ماتت تموت الحياة، محراب قلبي إلى أرضها، ومعراج روحي لأمر الهلال. إذا الشعب يوما فلا مستحيل، يقيني بربي فصبرا جميل. Yeah.